وما إذا كان لمصلحة المسلمين ما يفعل. وإذا حمل سلامة الأمانة، إذا حمل أمانة السلام، يعني فلان يقول سلم لي على فلان، هل هذا هل وجب عليه أن يقول السلام عليكم ورحمة الله؟ وديها يلتزم يدي الأمانة وجب إن شاء الله، مهم لازم يقال إن شاء الله ما تلزم، لا بدون كلمة إن شاء الله أدي سلم لي على فلان يا مالك، هذا هل يقول له السلام عليك يقرئك فلان السلام عليكم؟ إذا قاله نعم أنا أديها أديها، وجبت التأدية كمان بالرد، فلان يبلغك السلام فلان يسلم عليك. نعم بارك الله فيك. إذا سلم رجل على آخر تحية كاملة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إذا سلم رجل على آخر وقال تحية كاملة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يزيد السلام ورحمة الله مثله؟ ما في زيادة يا شيخ وما في لا بس وبركة مثله. إذا حييت بحياة حيوا بأحسنها أو ردوها ردها ما بدي شيء، النهاية وبركاته، لكن ما في زيادة ومغفرة. المغروف لا المغروف الحديث الصحيح والنهاية وبركاته. بارك الله فيك. بعد الناس يقول هلا ولا يقول مرحبا إذا سلم عليه شخص يجوز؟ لا يقول عليكم السلام، وإذا بغي يزيد يقول أهلا زيادة، لكن يأتم لو قال هلا بس الحال لا ما يكفي مرحبا ما أدى الواجب. شيخ إذا عمل المنافق عمل معروف، إذا عمل المنافق معروف يدعى له بخير في الدنيا حتى يدعى له ولو ما عمل، اللهم اهده اللهم اهده اللهم اصلح الله خير، يعني وينوي انه في الدنيا مثلا سواء كان كافر او اذا فعل معروف ما فعل، اذا فعل معروف حتى للكافر. النبي عليه الصلاه والسلام صار معروف فقال له جزاك الله خيرا فقد ابلغك حتى للكافر ولو وليس من باب الولاء. جزاه الله خيرا. هل من تثبيت المحبه ان يوصيه كما وصى رسول الله معاذ؟ مو بلزوم، اذا اخبره مو بلازم، والوصله زود خير، اذا اخبره المحبه تكفي. واذا وصى قال اتق الله، ولا وصيت بتقوى الله، ولا وصيت صلاة الرحم، ولا وصيت بطلب العلم، زاد خير زاد خير.